بين موسى وبين أيوب العلي خلني قارن عن بصيرة وعن دليل ياهو أكثر صبر بأيامه ما جزع من الدهر ولا به واللي يحكم لا يميل عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل بحث موضوع نخوض فكر على الإيمان سائر نشرح أبعاد المصيبة تنعرض نهل الضمائر نستدي اللي بمصحف البار ونقارن بالبصائر نستدي اللي بمصحف البار ونقارن بالبصائر كظم وأيوب بورع منظرهم من المرتفع ونشوف ياهو اللي جزع ويا قلوب علم احنا صابي هاي شكوى نستمع بانتباه يا إلهي مسني الضر يا إلهي موسى شاهد كم خصم قدامه ما جزع من الدهر وآلامه واللي يحكم لا يميل عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل بين موسى وبين أيوب العلي خلني قارن عن بصيرة وعن دليل ياهو أكثر صبر بأيامه ما جزع من الدهر وآلامه واللي يحكم لا يميل عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل نستمع من عندك الماء يا إلهي مسني الضر وانت لهلي الصبر رحمة والشخص لا كان صابر أبد ما يشتكي همه والشخص لا كان صابر أبد ما يشتكي همه كظم بقعر السجن بالله عقلبه ممتحي ما بين عليه الحزن جابه الموقف بحلمه قلبه صابر والصبر رايد وباس أبد ما تشك بنزول النايبات ضمي بهالمحن شد وسامه ما جزع من الدهر وآلامه واللي يحكم لا يميل عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل عن دليل عن بصيرة وعن دليل ياهو أكثر صبر بأيامه ما جزع من الدهر وآلامه حكم لا يمين عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل. يدور شفاها وروحه من ذيك الأمراض شافت وحصنت مناها، لكن جروح السلاس وين يتحصل دواها؟ لكن جروح السلاس وين يتحصل دواها؟ كظم الطامرة الظلوب ما مثل واحد من ظلوب، وبصبر يتحدى الخصوم للرتب حصل علاها. سجن مظلم والقلب يلتهب نار، بيه ما يميز الليالي من النهايا، حمل من ظلم رشيد جرام ما جزع من الدهر والام، واللي حكم لا يمين عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن بين موسى وبين أيوب العلي عن بصيرة وعن دليل. يا هو أكثر صبر بأيامه ما جزع من الدهر ولا بد، واللي حكم لا يمين عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل. طوامير المظلمة جابه الطاغ رشيدي همته وصبره وبعزمه، فترة السندي بن شاهد للمجد رادت تهدمه، فترة السندي بن شاهد للمجد رادت تهدمه، والمجد يعرف صاحبه وتشيد بدم الإبا، والكاظم بهالمرتبة صار للأجيال قمة. بالعقيدة وبالصبر أرغم أنوف، خلي جيل السجن أيوب ويشوف، ياهو حقق بالصبر أحلامه ما جزع من الدهر وآلامه، واللي يحكم لا يمين عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل عن دليل. عن بصيرة وعن دليل، ياهو أكثر صبر بأيامه ما جزع من الدهر وآلامه، واللي حكم لا يمين عن بصيرة وعن دليل عن بصيرة وعن دليل.